أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغلين بمحمد وآله الطاهرين. الرابع في المقيم للحج، يعني الذي يقيم الحج. انا رجيت اضرب مثلا على الزاني 80 جلدة او 100 جلدة، او ارجم الزاني المحصن، او اقطع يد السارق. عليكم السلام. يا هو كان يجي مثل هذا الشيء ويسويه لو لا؟ لو ايضا المقيم على خصوصية، تذكرون باب الجهاد، قلنا الداعي للجهاد عندي شروط، وياهو كان يزيد عن الجهاد، وصحيح بالامر بالمعروف ايضا نفس الشيء، قلنا العامر بالمعروف ايضا لا شنو في شروط. الان الذي يقيم الحج ايضا الى شروط، وياهو كان زين. لذلك لو جابوا سارق يم عمر بن الخطاب وقطع ايده، هذا صحيح او مو صحيح؟ هذا باطل. ليش؟ لانه هو مو مؤهل لهالمسألة، هذا مو مكانه جاي. بينما لو يجيبون الامير المؤمنين صحيح لو مو صحيح؟ لان هذا مكانه هنا، فمو كل واحد يجي يعرف الشغله يجي يسويها، لا، اكو هويه خاصه. اذا ما يحمل هاي الهويه ما يحق له شنو؟ ينفذ هذه الاعمال. هذا واضح؟ قال مالك الأسر خلاب مصر ليش؟ يعني إذا نقوم بحل على الناس إيه؟ إيه؟ وكله يجي هذا سؤالك سابق لأوانه. قال لا يجوز لأحد إقامة الحدود. زين؟ لا يجوز لأي أحد إقامة الحدود. الحدود يقصد ليه؟ الحدود الشرعية. زين؟ إلا للإمام مع وجود الإمام، وأن يده هو مبسوطة لازم يسترب وجود مع بسط يد، ولا وجود وحده مو كافي. لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام مع وجوده وبسط يده، خلي من عندكم، أو من نصبه الإمام لإقامة الحدود. زين؟ لأن الإمام صار ينصب واحدا لإقامة الحدود فقط وفقط، ما يتجاوز لا شيء آخر. صار ينصب واحد كوالي، هل يصلي جمعة يصلي جماعة ويقيم الحدود ويجمع خراج ويجهز جيوش ويدعو الجهاد، هذا منصب شنو؟ عام. من جملة بالدلالة التضمنية للمنصب العام شنو؟ إقامة الحدود. فهو منصب أيضا شنو إذا؟ لإقامة الحدود بالدلالة التضمنية. فمالك الأسر منصب أيضا شنو؟ بالدلالة التضمنية. وشنو؟ هو منصب لإقامة الحدود. أو لا، أو يخلي واحد مسعين يقول له أنت فقط تقيم الحدود، تفترح البلدان تشوف وين أكو سجين، الطب السجين اللي يستاهل الحد تقيم على الحد وتحول المكان آخر مثلا. فهذا يعتبر شنو؟ هذا منصوب خاص وذاك منصوب شنو؟ عام. قال لا يجوز لأحد، وكل واحد يجي يقف ايد الساري حرام باطل، هذا عمله باطل وعلى يدي لعله. ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام مع وجوده، وضيفوا من عندكم وبسط يده، أو من نصبه الإمام، ضمير من نصبه الإمام لإقامتها، خلي من عندكم، خاصة أو ما يشملها. خاصة يعني شنو؟ خاص لإقامة الحدود، أو العفو، خاص لإقامة الحدود، وأكو عام للحدود وغيرها. كما لو نصب أحدا واليا على الدولة الفلانية وكان من ضمن صلاحياته شنو؟ إقامة الحدود. هذا واضح؟ قال ومع عدمه لا الإمام ولا نائبه. قال يجوز للمولى، أنا عندي عبد وعبدي زنا، فيجوز لي أقيم شنو؟ أقيم الحد عليه إذا ماكو إمام، أو أكو إمام لكن يده غير مبسوطة، فيجوز لي ان اقيم شنو الحد على العبد مالتي او الامه مالتي. يجوز للمولى اقامه الحد على مملوكي، لكن يشترط على المولى ان يعرف حدود شنو يعني مقادير الحدود، ولا اذا هو ما يعرف مثلا زنا يعني هذا الزنا هو ضرب 200 جلده حرام عليه، قال له الزجل هذا قال له 200 وضرب 200 ما يصير، لازم يعرف مقادير الحدود، قطع اليد منين لازم يعرف من انا، فاذا قطع السر هذا شنو اليديه هو من مولى ما على اليدية بالنسبة لإطلاق ماله، لكن لو كان على الفرض الآتي اللي هو هل يجوز لرجل أن يقيم الحد على ولده وزوجته، هذا عندنا قول به والقول ضعيف لكن عند المصنف ترده. إذن المولى له الحق ان يقيم على مملوكه الحد مع او بشرط معرفته بمقادير الحدود، اذا لم يوجد امام او وجد الامام ولم تكن يده مرصوبه. قال وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته، فيه تردد. سبب التردد شنو؟ احد الاقوال قوليا، طبعا القول الاول يجوز جميل اكتنه، قال لان سلطنته على لو تغيروه سووا هكذا ولو انا تعبكم بس تكين بعبارة زين، لان سلطنة الوالد والزوج كاملة، لان سلطنة الوالد بالنسبة على ولده والزوج بالنسبة على زوجته كاملة، فاذا صار عند سلطان كامل يعني شو معناته يجوز أن يقيم شنو الحد، لأنه من ضمن سلطنته. القول الثاني يقول أنه سلطنة بل لأن إقامة الحدود خارجة عن السلطنة. بل القول الثاني يقول لا يجوز للأب والزوج أن يقيم الحد على ولده وزوجته، لماذا؟ الدليل لأن إقامة الحدود خارجة عن مفهوم سلطنة الوالد على ولده والزوج على زوجته. كأنه قول يقول السلطنة شاملة وقول يقول السلطنة شنو غير شاملة. الأرجح الثاني ما عدت السلطة، ما عدت السلطة أنه يضرب زوجته من باب إقامة الحاج. نعم أكو عندنا استثناء واحد شنو، أنه لو دخل على زوجته فوجدها في حالة الزنا أن قد أدخل الرجل في فرجها كدخول الميل في المكحل جاز له قتلهما معا، لكن ما معروف لأنه هذا الجواز من باب الحاج لو من باب خاص استثناء خاص يعني دليل خاص هذا من يقدر نعمم عليه. أما أنه إذا مثلا باقت يضف إيديها هذا صعب واحد يبني عليه، صعب واحد يبني عليه كل صعب، او انها زنت يضربها مثلا يرجمها هذا صعب واحد يبني عليه، لابد حاكم شرعي. وهو أقوى ملك. لا ملك. قال ولو ولي، هذا كلام يجي إن شاء الله بالنسبة بأنه لو قتر عليها أو لو لم ينفق عليها فهل يجوز لها أن تأخذ من جيبه أو من كيسه، لا تيجي بيان ابن أبي خاف وأدنى أدلة بها، قسم تقول يجوز قسم تقول لا يجوز، نقاش أيضا فيه. قال ولو ولي وال من قبل الجائر وكان قادرا على إقامة الحدود، هل له إقامتها؟ انت دزوا عليك سواك والي من قبل الجائر وقال لك من جملة تكون ولاية شنو؟ تقيم الحدود، يجوز لك أو لا يجوز؟ قيل نعم الحلي، الحلي من نقول الحلي نقصد به الأستاذ المحقق محمد بن إدريس الحلي قدس الله نفسه صاحب السرائر، هذا أستاذ المحقق. إذا قلنا الحلي ولا عدنا، يعني عدنا الحلي هو وعدنا المحقق الحلي اللي هو صاحب السرائر وعدنا العلام الحلي اللي هو شنو صاحب التبصرة، انتبهتوا؟ فإذا قلنا الحلي وحده يعني نقصد به منه صاحب السرائر. إذا قلنا الحلي وحده محمد بن إدريس الحلي قدس الله نفسه الزكية، الآن قبره موجود بالحلة جامع ضخم يم الجبل بلي داخل الحوزة من سنده، ما أدري لا الظاهر قبل الحوزة ما هو ما بس على طول، هو هذا زعيم الاجتهاد الجديد لأنه قبل كان الاجتهاد ميت هو اللي أحيا. يا مو المحقق السابق وقلنا قيل الحلي نعم بعد ان يعتقد انه يفعل ذلك باذن امام الحق، شلون؟ لانه انا من خلوني والي من اجل جائر وخلاني والي، يعني هارون الرشيد خلى علي بن يقين والي مثلا او علي بن مهزيار والي على الاحوال، من شؤون ولاية شنو يقيم الحدود، فهذا من عينه؟ عينه هارون الرشيد ظالم جائر، فهل يجوز له ان يقيم الحدود او لا؟ يقول خلينوي بقلبه انه شنو؟ ان الذي امره مو رماد هارون، ان الذي امره على الولايه منه؟ امام الحق، فاذا كان امام الحق امره يصير، هذا القول الاول. القول الثاني يقول لا، النية مو كافية انه ينوي هكذا، يرحمكم الله، بعد ان يعتقد انه يفعل ذلك باذن امام الحق، فاذا اعتقد ذلك جاز والا لم يجز. القول الثاني وقيل لا وهو احوى، بل اقوى طبعا، ليش؟ لانه اظهار بالدماء، هذا مثلا الدماء هي لانه قطع يدي جلدي القائل ما اعرفه. وقيل لا وهو احوى، فالافضل ان شنو؟ ان يتجنب عن اقامه الحدود. حتى حالة الاضطرار شلون؟ السلطان قال له لو تقيم الحدود لون ابنك، شلون هنا او نقتل ابنك، شلون ترتيبه؟ ولو اضطره السلطان الى اقامه الحدود جاز حينئذ اجابته، لكن بحد، مو جاز مطلقا، لحد جاز حينئذ اجابته ما لم يكن قتلا ظنا. اذا جابوا له واحد مظلوم وقالوا له هذا جلده وقتله، هذاك الوقت ما يجوز. الجليد اذا صار مثلا الحاكم الجائر هدده قال له لو تجلد هذا لون جلدك، فهنا الضرر متساوي. اما اذا قال له لو تجلده لون قتلك، يجوز للجلده، لكن لو قال له لو تقتله لون قتلك، بعد ما يجوز للقتلك، لانه من توصل للدم يعني النفس، فهنا بعد شنو؟ بعد ما الى تجاوز. يقدم مع العلماء ابن الله ما لا يقدم مصلحة نفسه على مصلحة الغير. لا يصير. ما لم يكن قتلا، شوفوا، ما لم يكن قتلا ظلما، اما اذا قتلا عدلا لا باس به، انت مقيم للحدود جابوا لك واحد قاتل وتسبب لي قاتل، جاز لك شنو؟ ان تقتله، لان هذا مو ظلما. استفدتوا؟ فانه الدليل مهم، فانه لا تقية في الدماء. المقصود الدماء مو اي دماء، الدماء الذي هذا الذي شنو؟ تذهب الروح، يعني الدماء اللي تنسى الانسان، يعني القتل يقصد بالدماء، مو انه اي دم كان. والا لو قلنا لو تقطع ايد هذا لو نقتله، فش يسوي؟ يقطع ايده وبعدين يتراضى وياه على فالتركيز، المهم يخلص نفسه. ولو المسألة بها حتى هواية يعني استحقاقات بها ما يجب تخدمه. إذا خايفين وقطعوا إذانهم عليهم دية، يعني ما عليهم تسمح حرمان بس عليهم دية، ودولة مو ولا ثم. أنا كلامنا خصوصا في الوالي. وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود على قول مقابل منه، مقابل القول الذي يقول أنه خاص بالإمام فقط، القائل منه الإسكافي والشيخ الطوسي والشيخ المفيد، أو تقدمون المفيد على الطوسي أفضل لأنه أستاذه، الإسكافي والشيخ المفيد والشيخ الطوسي. فذلك قالوا بأنه يجوز للفقيه العارف بأحكام الإسلام، يعني الفقيه الجامع للشرائع، في حال غيبة الإمام، يعني في حال أو أما في حال حضوره لا يجوز لهم، كما لهم الحكم بين الناس، لأنه رواية فإني جعلتهم أو فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، يدل على شنو؟ على النيابة حتى في هذه الأمور. هذا كله شنو؟ مع الأمن من ضرر سلطان الواقع. وإلا لا تجي أخوي يجي لواحد يقف إيده على مستارخ شنو؟ يحبسوه لما يحبسوه؟ يحبسوه أو ياخذوه قصاصاً. وشو لا؟ فإذا هذا ما يأمن هذا السلطان، فما يجوز شنو؟ يسلم الحاج. فلا بد أن يكون شنو مبسوط اليد بعنوان شنو، بمعنى أنه قد أمن من السلطان. السيد شرف الدين مثلا، يعني بل السيد شرف الدين بن لبنان قد صلى نفسه من سوى محكمة المحكمة الجعفرية من أساسه شنو كان هو مسيطر. فإذا لو فرضنا قطع ايد واحد للسرقة ما حد يحاسبه، خصوصا المحكمة ما كانت شنو ممضات من قبل الدستور، ايضا قانونا ممضات المحكمة على حال المحاكم الرسمية، واضح ولا؟ اما اذا انت ما عندك امضاء من قبل سلطات الوقت، سلطات ذات الوقت، شلون تأسس محكمة وتورط العالم انت؟ زين هذا من انت خليت قاضي، انت من مرجع من خليت قاضي والقاضي حكم قطع اليد، هذا يحبسوه بعد من المسكين، هذا من يحبسوه او يعدموه برقبة من هذا. فاذا ما عندك امضاء قانوني من سلطان الوقت شلون تسوي انت؟ هذا يجوز؟ طبعا على هالكلام هذا لا يجوز، على هالكلام الموجود بالكتاب لا يجوز، مع الامن من ضرر سلطان الوقت. بعد شنو؟ ويجب على الناس مساعدتهم، يعني شنو مساعدتهم؟ يعني يروحون اذا طلب الشهاده يروحون شنو؟ يشهدون هاي المحكمه الشرعيه، واذا قال لهم كم سود فلان يروحون كم سود يجيبوا لي عليه، لانه هاي من لوازم القضاء ومن لوازم اجازه المحكمه. والا احنا لو متسرعه ومتدينين لازم نلتزم بالصلاه، مو بس بالصلاه والصوم التزامنا وكذا شنو يقوم يخربوه. قال نعيد المساله، يجوز للفقهاء العارفين بالاحكام الشرعيه، يعني عن ادلتها التفصيليه العدول اللي هي كلها شروط من شروط مرجع التقليد قلنا عليها، يعني يجوز لمرجع التقليد شنو ان يقيم الحدود في زمان الغيبة بشرط شنو؟ الأمن من ضرر سلطان الوقت. وإلا إذا ما يأمن ضرر سلطان الوقت ما يجوز له، حتى حرام واللي يأمن وياه حرام. مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم في ذلك. أنت تبقى المجتهد يؤمن بهذا القول يلتزم به. ما أمن بهذا القول أدى قول آخر يقول لا يجوز أصلا في حال الغيبة شنو؟ إقامة الحدود. فهو بين محذورين، بين محذور لا يقول به في زمن الغيبة أصلا فيكون تصرف حرام هذا الفقيه، أو يؤمن به لكن يشترط عليه شنو؟ فيجب لنا قطع أمان من أضرار السلطان منه. ماذا يجي؟ لأن الذي يقيم الحد إذا كان شرعي، إذا كان ممضى شرعا من قبل الله سبحانه وتعالى لا ضمان عليه، وإنما الضمان على اليمين على بيت المال، لأنه لا يطل دم امرئ مسلم قاط، أو لا يبطل دم امرئ مسلم قاط. يجي إن شاء الله بيانه بالخصاص والديات، ما فعلنا بيان خاص به. الفقهاء العارفين ضيفوا من عندكم، ضيفوا من عندكم الفقهاء العارفين حتى أسألكم إن شاء الله تروح. العارفين بالأحكام الشرعية كملوا عن أدلتها التفصيلية، العدول، التفاق، صار هذا تعريف من؟ تعريف مرجع التقليد. بل هل سألكم سؤال؟ هذا صار جواب. لا لا ابدا ما عليكم بها المساله، ابدا للطرقون باب خطر ترى هذا الباب. قال ولا يجوز ان يتعرض لاقامه الحدود ولا الحكم بين الناس الا عارف بالاحكام مطلع على ماخذها عارف بكيفيه ايقاعها على الوجوه الشرعيه. انت تجيكم ان شاء الله بالقصاص والديات، يعني هذا من قصيت ايده زين، انا قصيت ايدك من انا مثلا منا قصيت ايدك، انت اجيت سكيت علي علي قصاص ودوني للحاكم، الحاكم كود منين يقطع ايدي؟ كود يقيس المسافه بالضبط، لازم يجينا سعرايه لا زايد ولا سعرايه ناقص، ومثل ما انت سالم كود انا ينطيني صك بالشنو؟ بالضمان السلام. اذا صار بي شيء يعني انتهدت من زي صار بي جنجري شويه زاد المقص من نانا مدلق من نانا قطره دم لو زادت عن قطره عن قطرات دم نقيصه عليه عليه ضمان. فاذا ما نخلص بيها ان شاء الله اخواني. يقول اقعد وراء بليل، اي هو بليل دقه عقليه لانه هاي دماء وفروش طبعا الاحتياطين للاسعار. فكنت تسوي كنت ترتب امورك مقدماتية مثلا شلون؟ ها؟ انه تهيئ روحك للضمانات الاتية، كل هذه حساب وكتاب او تاخذ اقل، يعني اذا هي منها مقصوصة تاخذ منها انت احتياط اليك زين، او تحضر ادويتك وشيتك والاخيات والاطباء كلهم تحضرهم، ولا المسألة ذات تجي ان شاء الله كتاب القصاص تشوفون تقطعوا تنفيذ هذا بس من مين يريد القياس. لذلك يقول الصلح خير وان تعفو خير لكم. لذلك خلى باب لطيف جدا هو باب الديار، تاخذ دي احسن لك. يعني انا من قلت لك قطره الدم لو انه اخذوا مني زايد هيكي هيكي سعودي كنت اقول لي عم طيني دي وكفيني ثورك وشي ولا مخيمة. ترى لعب بالاحكام الشرعية، يعني نتعجب ناس تجاسر على الاحكام الشرعية نصب نفسها بسيخة. خوف انه مو افضت عينك تروح السمت بقص عيني، خوف هذا الجد انا بقصت عينك بقصت سمتي خيرت من عينك كلها لا لازم تسمع ضربتك وقت بحلقك ما قمت تتلفظ حرفين كانت تسمع مستنين من قدام وقع قمت تسوي شنو؟ مستين اسم وشي زين انا سالم ان شاء الله وانت سالم وكلتنا سالمين ان شاء الله. روح سوريا ونجي من سوريا هذا صوت له حرفين يحسبون اللسان كم حرف يطلع مثلا يقسموهم يقولون هالجد على ايش هالجد او يسوون السنين اذا شويه السنين اذن السنين الاخريين للاذى عليك دية انه في قلب الدية علينا عليك. انت تصور المسألة قد صعبة صعوبتها يعني شنو؟ يعني الاسلام ما يريد تعتمدون على هالبابات، يريدكم تروحون للصلع والتراضي حتى تحل المشاكل وتحل الدماء، ها؟ ويصير بها انتقام وتشفي بين الاخوان المؤمنين، لان هذا اصل القصاص بني على التشفي. يعني الله من شرع القصاص شرع شنو؟ للتشفي. لكن يفضل شنو؟ يفضل عدم التشفي. واضحه المساله؟ شلون تشريع الطلاق؟ شرعه لكن الافضل عنده شنو؟ الصلع وعدم الطلاق. لا مو معناته الا تقطار. ولا يجوز انتبهوا ان يتعرض لاقامه الحدود ولا للحكم بين الناس القاضي الا عارف بالاحكام مطلع على ماخذها عارف بكيفيه ايقاعها على الوجوه الشرعيه. ما يصدق يراجع كتاب القصاص والديار. ومع اتفاق المتعرض للحكم لذلك، انا عرضت تفسير لك انا راح احكم ومتصف بهذه المواصفات، قال يجوز الترافع اليه للحكم والفصل وغير ذلك. ويجب فاذا جاز الترافع وذهبت اليه وجب على الخصم شنو؟ ان يحضر. انا لو واحد راح يشتكى علي يم الحاكم الشرعي او وكيل الحاكم الشرعي اللي له مؤهلات من هالباب، واجب علي ان احضر. هو جائز اليه، يجوز يروح يجوز ما يروح، لكن انا من اذا هو راح واجب علي شنو؟ ان احضر. شلون السلام مستحب لكن شنو؟ واجب على رده واجب. وجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه للتحاكم عنده. مو يقول له أصل ذهابنا إلى جواز وأنا ما أروح، لا، ما أقول لك راح، يجب عليك أن تذهب. إذا ما راح وما دعاك لا، مو واجب عليه. واضح ولا؟ وإلا شنو معناته الشارع يجوز لي أذهب ويجوز لك بتذهب؟ شنو شنو شنو شنو الفائدة العد؟ عليك في تسوية شنو؟ لغوي، خلي من عندكم وإلا للازم اللغوية، لغوية التفريع. كذلك خلي من عندكم كما يجب على الخاص، ضيفوا كما يجب على الخاص شنو؟ قبول الحكم اذا حكم القاضي بذلك. ايضا خلوا من عندكم والا للزم العبث واللغو، لان انا اوجبت عليك تروح للقاضي وتسمع منه، بعدين قلت لك يعجبك تقبل يعجبك شنو؟ يعجبك ما تقبل، صار ما في فائده بعد الحكم الشرعي، فلا بد شنو؟ اوجب عليك القبول. ولو امتنع الخصم امتنع قال ما اروح، وعاثر المضي الى قضاة الجور قال لا انا اروح الا المحكمة الحكومة، ما اروح الى الحاكم الشرعي، او اروح الا شنو؟ نسوي القعدة عسائرية، حكم شرعي ما اقبل، دية شرعية ما اقبل، الا عسائرية. وشو لا؟ كان اولا كان مرتكبا للمنكر، هذا فعل منكرا، بل هو من المنكرات الشديدة كل يعني سميعة. خلوا من عندكم لأن ذلك كبيرة عندنا، ولو نصب الجائر بس وياي هنا شوية التفت للضمائر، نصب او نصب الجائر، الجائر فاعل، مؤمنا يعني الجائر اذا خلاني قاضي انا مؤمن يعني خلاني قاضي يجوز لي اقضي لو ما يجوز لي. ولو نصب او نصب الجائر قاضيا مكرها له قال لي لو تصير قاضي لو اعدمك جاز الدخول، تذكرون الوالي هناك الولاية نعم نفسي، جاز الدخول معه دفعا لضرره. خلوا من عندكم لا يقال يجب، مو بس يجوز، يجب، لأن دفع الضرر شنو؟ واجبون. لكن شنو؟ لكن هذا من يصير قاضي شيعي بالدولة لازم يلتفت إلى شنو؟ إلى الأحكام الشرعية قدر المستطاع، قدر المستطاع. لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع. خلوا من عندكم، لأن الضرورات تقدر بقدرها. وهذا قبل كتبت تعليل بل قد يزيد. قولوا أن أيضا إضافة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. فوق كلمة جاز، مو عندكم جاز الدخول؟ جاز الدخول ليش؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات. اما كلمة يجب اللي احنا قليناها من عدنا يشتفون، لان دفع الضرر شنو؟ واجب. وهنا لكن اعتماد الحق والعمل به ما استطاع دليل شنو؟ لان الضرورات تقدر بقدرها. خب تفريع، وان اضطر الى العمل بمذاهب اهل الخلاف جاز. اذا قالوا له الا تعمل بمذهب ابو حنيفة يجوز له يعمل بمذهب ابو حنيفة. وقلنا نفس المسألة شنو؟ لان الضرورات تبيح المحظورات. وما تضيفوا من عندكم بل قد يجي دفعا شنو؟ للضرر. لا قلنا الدم بعد واحد، قلنا احنا هناك من توصل للدم بعد هو ينكتل احسن ما ينكتل غيره. ولو بعض العلماء يقول يمكن يصير اخوي انا ايش كمبال، يمكن يصير اخوي يقول لا يقدم نفسه هنا، لان ضررين متساويين صحيح بالقتل، لكن حماية نفسه اولى من شنو؟ من حماية غيره. لكن مو عملية المسألة، فيها اشكالات. وان اضطر الى العمل بمذاهب اهل الخلاف جاز. اذا لم يمكن التخلص من ذلك، قلنا لان الضرورات تبيح المحظورات، ما لم يكن قتلا لغير مستحقين. اما لو صار قتلا لغير المستحق جابوا لك واحد على اجمه او احكم عليه بالاعدام، لا بعد ما يجي. وعليه تتبع الحق، العفو، وعليه تتبع الحق ما امكن. يعني تتبع شنو؟ شنو تتبع؟ يعني فعل الحق قدر الامكان. مو يعني انه اذا قدر يسوي ثوريه او قدر هذا، يحاول قدر الامكان يتبع الحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين، واللعنه الدائمه الابديه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بمحمد وآله الطاهرين. اللهم اجعلنا من الواعين لهذه الأحكام، المستمعين لها، المتابعين لها، المنفذين لها، العاملين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أصلح حالنا. طبعا الحمد لله توفيق الله، خلصنا سطر من كتاب الحج والعمرة وكتاب الجهاد وكتاب الأمر بالمعروف. الكتاب الآتي هو كتاب التجارة. إذا تراغبين بأنه أستمر وياكم فأنا خدمتكم. فإذا أرد حتى كتاب التجارة أو المتاجر أو المكاسب، إذا نحضاء لي كتاب واحد اللي هو المعاملات إحنا نعبر عنه. إذا راغبين بالاستمرار أنا ما عندي مانع، خدمتكم وأسألكم الدعاء.